حلفت بمبتورة الأصبع وما رضت الخيل من أضلعي وبالرأس راحة يقيم الصلاة وجوبا على الأسل الشر ومهد حواك وتغريدة لجبريل خادمك الأطوع بأنك عرش براه الإله ينوف على عرشه الأوسع وإنك ذكر ولا مثله تلته الدهور على مسمعي وإنك ذكر ولا مثله تلته الدهور على مسمعي فيا غوث كل غليل هفا غليلي إلى حوضك المترع شغوفا يلملم طيب التراب ليستاف من عبق المصرع ويسعى كما الحاج نحو الضريح لينهال من زمزم المنبع سألت أسيرك بين الضلوع أحقا أحبك أم يدعي سألت أسيرك بين الضلوع أحقا أحبك أم يدعي أحقا يشد إليك الرحال مشد الوريد على المبضع مشد الوريد على المبضع الشاعر الأديب مهدي جناح الكاظمي أتيت أصلي أمير القلوب لا للقصيدة والمطلع أصلي بجرحك علي أؤوب بغنم وعلى جراحي تعي أتيت أبايع يا سيدي أتيت أبايع يا سيدي وهذه قوافي جاءت معي فإن لم يبايعك مني الفؤاد تبرأت منه ومن مرضعي ومن مرضعي وإني تعلمت منك الدروس تسل من الحدث الأروع وإني بحبك إذا أدلي لم أخشى هولا ولم أرتعي لم أخشى هولا ولم أرتعي وإن شاب جفني ذل الهجوم إبائي صحافي لتقبي سمير